رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. علمنا بكم أن الله جل وعلا بعد أن ذكر ما يقع من أهوال يوم القيامة وأن الله جل وعلا يأمر ملائكة السماوات فيهبطون إلى الأرض ويحيطون بالخلق وأن الله جل وعلا ينزل في ذلكم اليوم نزولا يليق بجلاله وأنه تبارك وتعالى يقول في ذلكم اليوم: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وأن المولى جل وعلا يتحدى عباده وخلقه إنسهم وجنهم بعد أن جمعوا في صعيد واحد ويقول جل وعلا: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وعلمنا أنه تتطاير الصحف وأن العباد يجتازون اقتراب. ذكر الله جل وعلا أمرا آخر، هذا الأمر يتعلق بعباده المتقين وبعباده الكافرين، فقال الله تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم. الآية العبارة وهي كلمة وسيق مأخوذة من ساق يسوق السوق الحث على السير بغلظة وشدة. ولما كان السائق الذي يأمر بالسير بغلظة وبشدة معلوم وهم ملائكة الله تعالى الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون يسوقون الخلائق وبخاصة الذين كفروا يساقون ويدفعون بشدة إلى السير إلى مواضع عذابهم وإلى جهنم زمرا زمرا جماعات جماعات لم يذكر الفاعل، وهذه عادة في لغة العرب. أقول أذن لصلاة المغرب، أذن لصلاة المغرب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: من المؤذن؟ لأن أذن فعل مبني للمجهول، الفاعل غير معلوم أو غير مذكور، وإذا قلت أذن لصلاة المغرب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لو قال لي قائل: من المؤذن؟ من أذن؟ أقول: هذه الصيغة لم يذكر فيها المؤذن، لأن الذي يؤذن في المسجد النبوي أقوام معلومون لا تبادر إلى ذهن السامع أنني أنا المؤذن أو ولدي أو أخي، لأن المؤذن معلوم. فإذا كان الفاعل معلوما أساليب العرب تقضي تارة أن يحدث الفاعل ويؤتى بالمفعول به فيحل محل الفاعل. أذن لصلاة المغرب، وقيمة الصلاة الأصل أقام المؤذن الصلاة، فيحدث الفاعل المؤذن ويؤتى بالمفعول به مقام الفاعل، والعبارة تغير وتبدل، يضم الأول ويكسر الآخر. أذن ساق يسوق سيق الذين كفروا، أين الفاعل؟ الفاعل معلوم، ملائكة الله، العباد المكرمون، ذلكم اليوم لا حجب ولا خفر ولا شرطة ولا أي معين ولا ظهير ولا وزير، ذلكم اليوم لله، ملائكة الله ينفذون أوامره، لا إله إلا هو، سلاطين الدنيا رؤساؤها ملوكها أمماؤها، ذلكم اليوم لا ذكر لأحد. وإذا يقول الرب جل وعلا: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، لا إله إلا هو. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان، إلا بحجة، إلا بدين قويم، إلا بإيمان بالله، إلا بطاعة الله. لا قرابة، لا خلة، لا شفاعة. ولذا قال الله تعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن السائق معلوم وهم ملائكة الله، فالله تعالى أخبر بأن هذا الصنف، وفي ذلكم اليوم صنفان لا غير. الصنف الأول الذين اتقوا، الصنف الثاني الذين كفروا. فأخبر الله تعالى عن صنف الكافر الجاحد المشرك، يدخل في هذا المجوس، يدخل في هذا الشيوعيون، يدخل في هذا اللادينيون، هؤلاء يساقون إلى جهنم زمرا، جماعات جماعات، مبوبون، أهل كذا معا وأهل كذا معا وأهل كذا معا، إلى جهنم، وبئس المصير. وجهنم بهذا اللفظ اسم للنار، النار تسمى جهنم، والنار أجارني الله تعالى وإياكم منها، النار وصفها رسول الله يؤتى بها يوم القيامة بسبعين ألف شمام حديث صحيح رواه الإمام مسلم وغيره. 70,000 إمام تجر به إلى عرصات يوم القيامة ليقام عليها الصراط، مع كل زمام 70,000 ملك. الزمام الواحد يجره 70,000 ملك. حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم وغيره، يؤتى بها لها 7 أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم، هكذا قال الله. أبوابها ليست كأبواب الدنيا، أبواب الدنيا باب وباب وباب، ولكن أبوابها طبقات. جهنم أدناها وأقربها وأخفها عذاب، لظى الحطمة السعير، فقر الجحيم الهاوية. أبواب 7 دركات، طبقة بعدها طبقة، هذه الطبقة الدنيا أعظم وأشد من الأولى التي هي جهنم، التي بعدها أشد. ولذا لما وصف الله تعالى المنافقين قال الله تعالى في كتابه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. المنافقون الذين إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. هؤلاء مذبذبون، لا هؤلاء ولا إلى هؤلاء. إذا كانوا مع المؤمنين قالوا نحن مؤمنون، وإذا كانوا مع الكافرين قالوا إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم كما قال الله تعالى في كتابه. فهؤلاء المنافقون في الدرك الأسفل من النار، فوقها طبقة جحيم هاوية، جحيم سقر سعير حطمة لظم جهنم. الذين كفروا يساقون، يدفعون، يزجون، يمرون بالسير بسرعة ليقعوا في منازلهم ولياتوا إلى الأبواب التي يستحقون. قال الله تعالى: زمراء، يعني زرافات وزرافات وجماعات وجماعات إلى جهنم، نسأل الله العافية. وتعلمون أيها الإخوان أنه قد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعانا إلى أن نتعوذ بالله من 4. إذا صلينا سن لنا أن نتعوذ بالله من 4 أشياء: أعوذ بالله من عذاب جهنم، أعوذ بالله من فتنة المحيا والممات، أعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال، أعوذ بالله من عذاب القبر. تعوذوا بالله من 4 قبل أن تسلم. إذا صليت المفروضة وقبل أن تسلم سن لك أن تدعو بأدعية سنها سيد الخلق. من هذه الأدعية: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. عذاب جهنم، عذاب القبر، فتنة المحيا والممات، فتنة المسيح الدجال لعنة الله تعالى عليه، فتنته فتنة عظيمة، يجوب الأرض، يجوب يتجول جميع هذه الكرة، هذا الكوكب الأرض خلال 40 يوم كما قال رسول الله، يدخل كل بلد إلا طيبة ومكة، على أنقابها وجبالها ملائكة يدفعون يمنعونهم من الدخول. ولهذا متى ما أشرف على طيبة يأتي من الناحية الشمالية خلف أحد وينظر إلى مسجد نبينا هذا صلوات الله وسلامه عليه، لكن لا يدخلها، على جبالها وأنقابها ملائكة يحرسون كذلك مكة، لكن لا يمنع أن يخرج إليه كل منافق ومنافقة، هكذا قال رسول الله. المدينة ترتجف فيخرج إلى المسيح الدجال أو المسيح الدجال كل منافق وكل منافق في آخر الزمان. ولذا نتعوذ من فتنة هذا الطاغية، هذا المجرم، هذا الخبيث، هذا الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يدعي ألوهية، يقول إنه الله إله الله، والنبي حذر منه وأخبر بأن عينه طاغية وأنها كالعنبة. قال النبي: وإن ربكم ليس بأعور، وإن المسيح الدجال أعور، نعمة الله تعالى عليه، يظل على وجه هذه الأرض 40 يوم، يوم كسنة، يوم كشهر، يوم كأسبوع، بقية أيام كأيامكم هذه، يعيش في الأرض فساد، يمر على صاحب القبر، يأمر صاحب القبر أن يقوم فيقوم صاحب القبر: ألست بربك؟ يأمر السماء أن تمطر فتمطر، يأمر الأرض أن تنبت زرعها فتنبت، لكن لا يتجاوز حتى ينزل الله تعالى عيسى عليه الصلاة والسلام، وذلك في آخر الزمان بعدما تمتلئ الأرض جورا وتمتلئ الأرض ظلما، وعندما لا يقال، وعندما يشتد الحزن والبعد عن الله تبارك وتعالى، ينزل عيسى في الشام كما حدثنا رسول الله عند المنارة البيضاء في دمشق، فيقتل المسيح الدجال ويقتل عيسى الخنزير ويقاتل عيسى اليهود. سبحان الله العظيم. إن نبينا عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى. لقد أخبر قبل 14 قرن أن اليهود يتجمعون، وها نحن اليوم نرى ونقرأ اليهود يتجمعون من أوروبا ومن روسيا ومن أمريكا، يتجمعون إلى مواضع حدهم وإلى مواضع موتهم وهلاكهم، ويأتون ويتكدسون هنالك، فيأتي عيسى وتقع الملحمة بين المسلمين وبين الكافرين، وعلى رأسهم عيسى صلوات الله وسلامه عليه. ويومها عيسى ليس نبيا ولا رسولا، وإنما هو مجدد لهذه الديانة المحمدية ولهذه الرسالة، ويحمل هذا القرآن ويحكم به ولا يلوي إلى الإنجيل، لأن الإنجيل قد نسخ وما بقي له حب، الحب لما أنزل الله على سبيل الخلق. عيسى صلى الله عليه وسلم يتبعه المؤمنون، يقتل المسيح الدجال عليه لعنة الله، ويظل عيسى أيضا على وجه هذه الأرض 40 عام كما جاء في الأحاديث. يهاجر عيسى إلى مدينتكم هذه، ويقيم بها ما شاء الله تعالى أن يقيم، ويتزوج عيسى في آخر الزمان، ويولد لعيسى ولد، ويدفن مع رسول الله في قبره. هكذا جاء في الحديث الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ساقني إلى هذا الكلام يا إخوان أن النبي علمنا أن نتعوذ بالله من عذاب جهنم قبل أن تسلم. لا تسرع، لا تسرع، تعوذ بالله مما تعوذ به النبي، وما من نبي من الأنبياء قبل نبينا محمد إلا وقد حذر أمته الدجال لعنة الله تعالى عليه. ولهذا تستعيذ بالله من الدجال، تستعيذ بالله من عذاب القبر، تستعيذ بالله من عذاب جهنم. هكذا دربنا وعلمنا المصطفى. يا أخي يا مصلي، قبل أن تسلم أذكره أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه سأل النبي: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاة، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. أبو بكر علامة في اللغة، أبو بكر نشابة، أبو بكر رضي الله تعالى عنه إذا اختلف العرب في أي شيء عادوا إليه. ومع هذا أبو بكر يقول للنبي: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. يريدها من مشكات النبوة، لأن كلام النبي جامع، كلام النبي مانع. النبي أعطي جوامع الخير، أبو بكر رضي الله تعالى عنه يأخذها، يريد أن يأخذها من في رسول الله. فهل يختار النبي لأبي بكر وأبو بكر صديقه ورفيقه قبل الإسلام، وأبو بكر أول من آمن به، وأبو بكر هو الذي دعا عثمان ودعا من دعا إلى الدخول في الإسلام، وما لأحد على رسول الله منة كمنة أبي بكر على رسول الله، وهو رفيقه يوم الهجرة. ثاني اثنين: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. أبو بكر يصيره بنت أبي بكر عند سيد الخلق، فهل النبي يختار له دعاء جامع مانع مبارك أم لا؟ والله إنه يختار له خير الأمر، ولذا اختار له النبي هذا السنة يدعو بها في صلاته قبل أن يسلم: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا أو كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا دعاء علمه النبي أبا بكر، وتعليمه لأبي بكر ليس خاصا به، وإنما هو تعليم لجميع الأمة. فأنا أدعوك أيها الأخ وأنصحك بأن تتذكر هذه الأذكار المباركة النبوية التي دعانا إليها رسول الله ورغبنا في أن ندعو الله بها قبل أن نستكبر. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. بالله عليك لا تنسى، بالله عليك ارفق بنفسك، فإننا محتاجون إلى الله، وإن الدنيا زائلة وإنها غير باقية، فلعلك تدعو الله تعالى قبل أن تسلم ويستجيب الله تعالى منك. فيعيدك الله تعالى مما دعانا النبي أن نتعوذ بالله منه، ونعترف لله تعالى بأننا ظالمون، بأننا مذنبون، بأننا مفتقرون إليه جل وعلا، عله يرحمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن هذه الدركات، هذه الأبواب السبعة التي أعدها الله تعالى للكافرين، وقد ذكر بعض أهل العلم أن من شاء الله تعالى أن يعذبه بالنار ليطهره ويخرجه من النار إلى الجنة، فهؤلاء يكونون في الطبقة الأولى عندما تأخذهم الكلاليب، وعندما يقحمون في النار للتصفية للتنقية، وبعد ذلك يخرجون، لا يكونون في الهاوية، ولا يكونون في الجحيم، ولا يكونون في سقر، ولا يكونون في السعير، ولا يكونون في لظى، ولا يكونون في غيرها من المنازل أو من الدركات، وإنما يكونون في الدرجة الأولى. وهذه الدرجة الأولى سيأتي عليها يوم من الأيام، أيام الله، ليس فيها أحد، عصاة، مسلمون، مؤمنون، موحدون، ارتكبوا معاصي أراد الله تعالى أن يعذبهم، أراد الله تعالى أن ينقيهم، أراد الله جل وعلا أن يصقلهم، يدخلون هذا الباب الأول ويظلون ما شاء الله تعالى أن يظلوا في هذا الباب، هذه الدرجة الأولى، وبعد ذلك يخرجون إلى الجنة، يغسلون من نهر، فإذا غسلوا وطهروا وادخلوا الجنة يفتخرون على أهل الجنة الذين لم يدخلوا النار، ويقولون لأهل الجنة الذين لم يدخلوا النار: نحن أعرف منكم بالله، ذقنا عذاب الله، وها نحن نذوق نعمة الله، فنحن أولى أعرف منكم بنعمة الله، لأنه لا خوف عليهم ولا يحزنون، ما تكن حزن سائلة ذاهبة. على أي حال، نسأل الله جل وعلا أن يدخلنا الجنة بغير سابقة عذاب ولا عقاب، ولا نريد هذه الدرجة الفانية، ولا نريد أن نفتخر على أهل الجنة، نريد ذلك بمن وجود وكرمي، لا بعمل منا ولا باستحقاق منا، فإنا ضعفاء، مقصرون، مذنبون، والله لولا رحمة الله لأخذ الله بنا. فنسأل الله جل وعلا أن يلطف بنا وبكم فيما جرت من المقادير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال الله تعالى: حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، يجدون الأبواب مفتوحة، لا ينتظرون حتى يأتوا، وإنما هيئت لهم الأبواب تستقبلهم حتى يوبقوا ويدخلوا فيها. وإذا دخلوها قال لهم خزنتها منكرين موضحين: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم يخوفونكم لقاء يومكم هذا؟ أما بعث الله إليكم رسل وهؤلاء رسل منكم من بني جلدتكم تفهمون منهم؟ ليسوا ملائكة ولا من الجن، وإنما هم رسل منكم. من فضل الله أن الله جل وعلا حباهم الخلق، التواضع، المسكنة، الافتقار إلى الله، عدم التعالي، عدم التجبر، عدم التكبر. ولا تقرأ لأي رسول ولا نبي إلا وتجد أن الضعفاء هم السابقون للإيمان بهم، وهم الذين يجلسون في مجالسهم، وهم الذين يبدأون بالتلقي منهم. يدل هذا على أي شيء؟ على التواضع، على عدم الكبر. نأخذ من أقوال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ما نستدل به على تواضعه وعلى رفقه وعلى عدم تكبره وجبروته. صلى بمسجد الخير مرة، وإذا برجلين من الصحابة صليا في المراحل، صليا في مواضعهما صلاة المغرب، وظن الرجلان أنهما لا يدركان رسول الله، فأتيا إلى مسجد الخير وإذا بالنبي يصلي، فظلا واقفين إلى أن فرغ، فدعا النبي به، فأتيا إلى رسول الله ترتعد فرائصهما من الخوف. الرسول دعاه، هذا خاف. لما شعر النبي بهذا الخوف بدا اولا فطمأنهما وازال الخوف عنهما وهون عليهما وقال لهما: هونا على انفسكما، فانما انا ابن امراه من قريش كانت تاكل القديم، انا لست بجبار ولا متكبر، انا امي من قريش، وقريش معلومه كبقيه العرب، انا امي من قريش تاكل القديد، تاخذ اللحم تيبسه في الشمس وبعد ذلك تدقه ويؤكل صفيه، من دون طبخ، من دون نار، من دون معالجه، إذا لا داعي إلى أن تهابا مني. أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديم. اللهم صل على رسول الله. كان إذا جلس يأكل لا يجلس متكئ، يعني لا يجلس متربع، وإنما يجلس صلوات الله وسلامه عليه جلسة قريبة من جلسة الصلاة عندما تتشهد. إذا أراد أن يأكل لا يستكي على يدي، لا يجلس متربع حتى تنفتح البطن وتكسر مشارب ذهاب الطعام، وإنما كان يجلس كجلسة الصلاة تقريبا ويضم بطن إلى فخذ، ثم البطن إلى الفخذ، ويقول: أنا آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. أنا يعني رسول الله آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. في بعض الأحاديث اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. أحيني مسكينا أمتني مسكينا احشرني في زمرة المساكين. وقد ذكرت لك قبل ليال أن الله تعالى عاتبه في شان ابن أم مكتوم الأعمى: بسم الله الرحمن الرحيم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. قال الله تعالى: وأما من جاءك يسعى، ابن أم مكتوم، وهو يخشى فأنت عنه تلهى. النبي تلهى، أراد أن يستقبل رجلين كبيرين من صناديد قريش، لا ازدراء لابن أم مكتوم ولا احتقارا لابن أم مكتوم. النبي واثق من إيمان ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه، ولكن لما رأى أبا جهل والرجل الآخر رغب النبي أن يلتفت إليهما ويأخذ بلبيهما ويعرض عليهم الإسلام. ومع ذلك القرآن ينزل عليه ويقول الله تعالى له: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. إذن الذين معه فقراء مساكين يجلسون مجلسا، فالله تعالى بعث إلينا أنبياء ورسل من بني جلدتنا، نسمع ما يقولون نفهم ما يقولون. جميع الرسل قبل سيد الخلق، ما من رسول بعثه الله تعالى إلا بعثه إلى قومه فقط وبلسان قومه فقط. موسى إلى قومه، عيسى إلى قومه، نوح إلى قومه، هود إلى قومه، شعيب إلى قومه، صالح إلى قومه، ولكن النبي العربي أرسل إلى قومه العرب وإلى الناس أجمعين. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ولكن الله تعالى قصد جنس العرب وبعث الله تعالى منهم وفيهم هذا النبي لكي يتحملوا المسؤولية الكبرى العظيمة، لأن الله تعالى أنزل القرآن بلغتهم. ولذا قال الله تعالى: وإنه لذكر لك يا محمد. القرآن ذكر لك ولقومك العرب، لأنه أنزل القرآن بلغتهم. بعد ذلك حذرهم الله وأنذرهم ودعاهم إلى أن يتمسكوا بهذا القرآن وأن يدعوا إليه وأن يعملوا بما فيه وأن يتحملوا الرسالة. ولذا قال: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وسوف تسألون، السؤال الأول عن هذا القرآن يتجه إلى قوم النبي عليه الصلاة والسلام. ومن قوم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قوم النبي صلى الله عليه وسلم الأقوام الذين أنزل الله تعالى العربي القرآن بلغتهم. سبحان الله العظيم، عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا إخوان يا إخوان، هذا القرآن، هذه اللغة السامية العالية البليغة العظيمة أنزل الله تعالى بها القرآن. ولما دعا رسول الله إلى كتاب الله، ولما توسعت الفتوح الإسلامية، فتحت بلاد السن، بلاد الهند، بلاد الروم، بلاد القبط، بلاد افريقيا الشمالية، تونس، الجزائر، بلاد بخارى، سمرقند، بلاد اذربيجان، اصبهان. العالم لما فتح كان واجبا عليهم ان يتعلموا هذه اللغة، ولزاما عليهم ان يعلموها وان يتفقهوا فيما فيها، فتعلموها وتفقهوا فيها لأي غرض؟ لأنها لغة كتاب ربهم، ولأنها لغة نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا نجد أجلة كبار من غير العرب تعلموا اللغة العربية وفاقوا. تسمعون بالزمخشري غير عرب، تسمعون بالداروز أبادي غير عرب، تسمعون بالقاموس المحيط صبح الأعشى ابن المنظور سيبوي نفطوي ابن فارس، كل هؤلاء غير عرب، بلسوا في اللغة العربية، أجادوا تفسير كلام الله، توسعوا في الفقه الإسلامي لأي غرض؟ لأن هذه اللغة اللغة التي أنزل الله بها القرآن. والله لا يمكن لأحد يترجم معاني القرآن ويؤدي الترجمة كما يؤديها العربي للعرب. لا بد أن هناك أسرار وأن هناك أمور لا يمكن للمترجم بحال من الأحوال أن يؤدي تلك اللفتات الدقيقة وتلك البلاغة العظيمة وتلك الألفاظ الجميلة، لا يمكن أن يؤديها بغير لغة العرب. ولهذا اضطروا، ولهذا سهروا، ولهذا بذلوا وتعلموا اللغة العربية حتى استطاعوا أن يفسروا كلام الله. إن نظرت إلى المفسرين كلهم، إن نظرت إلى اللغويين، إن نظرت إلى المحدثين، البخاري، الترمذي، النسائي، الدارقطني، البيهقي، وجل الذين قاموا بتفسير كلام الله وتفسير سنة رسول الله، وقاموا بحفظ اللغة العربية من غير العرب. لما؟ لأنها لغة القرآن، لغة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا يا إخوان، يا إخوان، حثوا أولادكم، حثوا أولادكم، نبهوهم بأن الرسالة كبيرة عظيمة، لا سيما ونحن في زمن، لا سيما ونحن في وقت اختلط الحابل بالنابل، إذ لهمت الفتن، كثرت المصائب، إذ لهمت الأمور. لا بد وأن يوجد من أبناء العرب الذين أنزل الله تعالى القرآن بلغتهم مفسرون، محدثون، لغويون. والله لا نفتخر بأن فلان يجيد اللغة الإنجليزية، ولا يجيد اللغة الفرنسية، ولا يجيد اللغة الألمانية. لم قال في عيسى صلى الله عليه وسلم الذي يزعم النصارى، الذي يقول النصارى بأنه إله، لا نحتاج إلى هذا. فهل لا يوجد من بين أبنائكم، أولادكم، أحفادكم من يأخذ هذا القرآن وهو عربي؟ لأن الذي يترجم معاني القرآن لا بد أن تتوافر فيه شروط. الشرط الأول أن يكون عربيا مجيدا للغة العربية، عارفا لأساليبها، عالما لبلاغتها، عالما لدقائق أمورها، قد تلقاها أبا عن أب، عن جد عن جد. ثانيا لا بد أن يكون متفقها في شريعة الله، دارسا للفقه الإسلامي في الحديث النبوي. ثالثا لا بد أن يكون مجيدا للغة التي يترجم إليها معاني كلام الله، انجليزي لابد ان يكون مبرز باللغة الانجليزية، فرنسي مبرز باللغة الفرنسية، الماني كذلك، على اي لغة كذلك. 70 عام مضت على العالم العربي الاسلامي والمستعمر، قد استعمر بعض البلاد وتعلمنا هذه اللغة الانجليزية والفرنسية وغيرها من اللغات، ولكن الى يومنا هذا لا يوجد فينا ولا منا من يقوى على ان يترجم معنى كلام الله تعالى على ما اراد الله وعلى ما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وخلاصة الكلام ان الله تعالى بعث هذا النبي الى قومه والى الناس كافة بخلاف الانبياء من قبل. هذا النبي ارسل الى الابيض الاسود الاحمر الاصفر العربي العجمي، اسمع، يقول عليه الصلاة والسلام: ان الله زوى لي الارض، ان الله زوى لي الارض، يعني فواها لي، فواها، فرأيت مشارقها ومغاربها، فرأيت مشارقها ومغاربها. نحن اليوم ما نستنكر هذا الكلام، نحن اليوم نرى هذا الكلام رأي العين. الصحابة بعد الصحابة إلى ما قبل 50 عام هؤلاء آمنوا بالغيب، آمنوا بما قال النبي، ونحن اليوم نؤمن بما قال النبي ونرى تصديق ما قال النبي ونراه رأي العين. التلفاز، التلفاز يريد أقصى الأرض في لحظة، في دقيقة، أقمار صناعية تسجل وتنقل إلينا ما يجري في أستراليا، ما يجري في نيوزيلاند، ما يجري في الأمريكتين، ما يجري في أوروبا، ما يجري في العالم البعيد. عندما تفتح لهذا جعل الخلق، علم الله بعد خلقه علم، استطاعوا أن يبينوا لنا ما في المشارق وما في المغارب. فقبل 14 قرن الله تعالى زوى لهذا النبي الكريم الأرض، فرأى مشارقها ومغاربها. قال عليه الصلاة والسلام: وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي صلى الله عليه وسلم. هل ملك أمتي في بلاد العرب فقط؟ لا، هو ما مات إلا بعد ما أصبحت بلاد العرب كلها تدين بالإسلام. وإنما ملك أمتي، وكلمة الأمة تطلق على كل من ولد وعلى كل من وجد بعد بعثة رسول الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كلهم أمته. لكن الأمة تنقسم إلى قسمين: إجابة ودعوة. الدعوة متوجهة إلى الجميع، من أراد الله له الخير فآمن وأجاب واتبع، هذا من أمتي الإجابة، جعلنا الله منه. فنبينا صلوات الله وسلامه عليه كبقية الأنبياء والمرسلين بعثهم الله إلى بني آدم، ولهذا خزنة النار إذا ما دخل أهل النار النار واستقروا فيها قاموا بالعتاب الأليم الشديد. على الناس الرسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. الرسل ما وعدوكم وتوعدوكم وأخبروكم أن ثمة يوم يسمى اليوم الآخر، أن الله يجمع فيه الخلائق، أن الله يبعث الخلق، أن الله يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار. أما حذركم سيد الأبرار في النار التي وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما بلغوكم أن نار جهنم من شدة حرارتها هي سوداء وليست بحمراء، أخذت نارنا نار أخذت جمرة من نار جهنم السوداء، فغمست في الجنة 70 مرة حتى عادت كنارنا هذه التي بين أيدينا. أما قال لكم رسلكم أنبياؤكم وتلوا عليكم آيات ربكم وأنذروكم، الإنذار الإعلام مع التخويف يسمى إنذار. الجواب قالوا بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافر. الاعتراف حاصل لأن الأمر ماثل، الدنيا هنا لجج ومنازعات ومحارات ومحاجة، لا إله إلا الله لا يعبد إلا الله، فإذا دعوت إلى لا إله إلا الله لا يعبد إلا الله توجد محاجة، يوجد إنكار، لما تقول لا يعبد إلا الله، لما تقول لا يسجد إلا لله، لما تقول لا يذبح إلا لله، لما تقول لا تطوف بقبر وإنما الطواف ببيت الله. أحذر هؤلاء، شوفوا هؤلاء عبيد المادة، هؤلاء يطلبون النقود، هؤلاء مذهب خامس، هؤلاء لا يحبون النبي، هؤلاء لا يحبون الأولياء، هؤلاء متطرفون. ايش السبب؟ قال لا تسجد لغير الله، لا تذبح لغير الله، لا تنادي غير الله في الشدائد، ما يحبونه. ما يحبون النبي ولا يحبون الصالحين ولا الأولياء. ولكن تعالوا إذا كنت في هم وغم وكربة فنادي صاحب القبر يأتيك بسرعة، والله هذا اللي يحب الأنبياء والأولياء، والله ضبط يقول ضبط يحبونهم، يقول اسجدوا واركعوا واطلبوا. والله جل وعلا يقول فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له، وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم لما أراد الرجل أن يسجد له قال لا ينبغي السجود لأحد إلا لله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق. في يوم القيامة إذا دخلوا النار ووجدوا الأمر ماثل تمنوا أن يعودوا إلى الدنيا، يا ليتنا نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. يتمنى الكافر يا ليتني كنت ترابا، ما ينفع، جاء إلى النار، أدخل النار. قرر ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ الجواب على اعتراف صريح من دون مقدمات ومن دون حجج ومن دون كلام آخر. قال الله تعالى ولكن حق كلمة العذاب عن الكافر، الكافر النائي عن الله الذي لم يقم بما خلقه الله تعالى لأجله، خلقه الله تعالى لطاعته، خلقه الله لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. أمرهم الله جل وعلا أن يخصوه وأن يفردوه بالعبادة، لا يعبد أحد سواه، هو المعبود وحده، حقه على العباد أن يعبدوه، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء. إذن هؤلاء حقت عليهم كلمة العذاب، لا شافع يشفع ولا قريب ينفع أبدا. قال تعالى: فلولا تنفعهم شفاعة الشافعين. يقررون تقرير آخر: ما سلككم في سقر؟ لما دخلتم هذا الباب في النار الذي يسمى سقر؟ اعتراف الحال: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. قال الله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هناك لا يوجد مراوغة ولا محامي ولا فصاحة ولا بلاغة ولا فلسفة، وإنما الكلام خذ وأعط، كلمة وأخرى. أجارنا الله وإياكم من نار جهنم. قال تعالى: قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. خلود أبدي لا يقضى عليهم فيموتوا، ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. لا يقضى عليهم فيموتوا، ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. هؤلاء الكفرة. وأما العصاة من أهل هذه الملة فإنهم تحت مشيئة الله، الذين قالوا لا إله إلا الله وعلموا معناها وعملوا بمقتضاها، ولكن خلطوا عمل صالح وآخر سيء، إن أراد الله أدخلهم الجنة، وإن أراد الله عذبهم.